الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إدمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ما زلنا نتحدث عن المنطوق الذي هو القسم الأول من هذا المبحث، مبحث المنطوق والمفهوم. فقد تقدم الكلام عن أن المنطوق الذي عرفه بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، تقدم لنا أنه مراتب. المنطوق من حيث هو نوع من أنواع الدلالات هو مراتب. مرتبته الأولى التي لا يقدم عليها هي مرتبة النص، مرتبة النص، وهو أن يفيد اللفظ معنى لا يحتمل غيره. فإذا كانت الدلالة بهذا المستوى في هذا المقام فقد اصطلح عليها بدلالة النص. والمرتبة الثانية هي التي تسمى بالظاهر، بالظاهر، كما قال رحمه الله: ظاهر إن احتمل مرجوحا. فإذا كان اللفظ من حيث دلالته على معناه يحتمل معنيين اثنين لا معنى واحدا كالنص، ولكنه راجح في أحدهما، فحمله على ذلك الراجح هو المصطلح عليه بالظاهر. وأما إذا صرفناه إلى المرجوح لدليل قام على ذلك وقرينة، فإن هذه الدلالة تسمى، أو فإن هذا القسم يسمى المؤول. هذا الذي يقابل الظاهر يسمى المؤول. وهاتان الدلالتان، دلالة النص ودلالة الظاهر، هما من أقسام المنطوق الصريح، من أقسام أو داخلان في قسم يسمى الصريح. هذا هو المنطوق الصريح. ثم إن عندنا دلالتان أخريان للمنطوق دون هاتين، وهما اللتان يمكن أن نسميهما بالمنطوق الضمني. وعنهما يتحدث في هذا الكلام الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو قوله: ثم المنطوق، يعني بعد أن تحدث عن المنطوق وتعريفه وتقسيمه إلى نص وظاهر، ثم استطرد بعد ذلك بتقسيمه اللفظ من حيث دلالته، تقسيمه اللفظ إلى لفظ مفرد وإلى مركب، ثم تقسيمه أنواع الدلالة التي نحتاج إليها في هذا الباب، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. بعد ذلك رجع إلى تتمة أقسام المنطوق. فعندنا أربع صور: صورتان في القسم الأول وقد تقدم الكلام عنهما، وصورتان في القسم الباقي وهو المنطوق الضمني، وهاتان السورتان هما دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، فعنهما تحدث في هذا الكلام الذي بدأنا به اليوم، وهو قوله رحمه الله: ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إدمار فدلالة اقتضاء. المنطوق إن توقف الصدق أي صدق الكلام، إذا كان الكلام منطوقا وتوقف هذا الكلام في صدقه على إدمار، أي لا يكون صادقا إلا بتقدير مضمر محذوف، فهذا أو هذه صورة من صور دلالة الاقتضاء. أولها أن يكون هذا الكلام المنطوق به لا يمكن أن يكون صادقا إلا إذا قدرنا محذوفا، ويمثلون لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الكلام لا يمكن أن يكون صادقا إلا إذا قدرنا محذوفا تقديره: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، أو رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. فما لم يقدر هذا المحذوف وهذا المضمر فإن الكلام لا يكون صادقا. لماذا؟ لأنه ما من أحد من البشر إلا ويخطئ، وما من أحد إلا وينسى، فالخطأ والنسيان واقعان لا محالة، واقعان من العبد لا محالة، ولا يمكن لأحد إنكارهما أبدا. فعلم من ذلك قطعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك ولم يقصد أن يخبرنا عن انتفاء وقوع الخطأ ووقوع النسيان أبدا، ما هذا قصده وما هذا مراده، وإنما مراده وقصده صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن انتفاء الإثم من حصول الخطأ والنسيان. فمن وقع في مخالفة خطأ فلا إثم عليه، ومن وقع في مخالفة نسيانا وسهوا فلا إثم عليه، فالخطأ والنسيان عذران شرعيان ينتفي بهما الإثم، ينتفي بهما الإثم، وإذا انتفى الإثم انتفت المؤاخذة، انتفت المؤاخذة. ولكن حينما نقول ينتفي الإثم فانتفاء الإثم لا يعني انتفاء ما يترتب من الحقوق وخصوصا حقوق العباد. مثلا لو أن شخصا أراد أن يقتل حيوانا فأخطأ وقتل آدميا، القاعدة مضطردة، الخطأ مرفوع أي إثم هذا الخطأ مرفوع، فلا عقاب على القاتل خطأ، ولكن من حيث حق العبد فعليه الدية إلا أن يعفو أولياء المقتول، فعليه الدية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، بمعنى أن حق الله تعالى وحق العبد له جهتان، جهة الديانة وجهة القضاء، فإذا سقطت جهة الديانة بقيت جهة القضاء. إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، حديثه هذا صلى الله عليه وسلم، وهو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا يستقيم فهمه إلا بتقدير محذوف، نقدر محذوفا ليستقيم الكلام. فرفع عن أمتي الخطأ أي إثم الخطأ، الأخذ بالخطأ هذا هو المرفوع، وأما الخطأ ذاته فليس مرفوعا أبدا، فكلنا نخطئ وكلنا ننسى. ومثل هذا ما ورد حتى في القرآن الكريم كقوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، حرمت عليكم أمهاتكم. فالمحرم هنا إنما هو الزواج بهن، إنما هو نكاحهن، وليس المحرم هو ذاتهن. حرمت عليكم أمهاتكم لا بد أن تفهمها على تقدير محذوف، على تقدير مضمر، والتقدير حينئذ أن تكون لفظها هكذا، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، هذا هو المقصود، لأن سياق الآية إنما جيء به لهذا. إذن هذه هي الصورة الأولى، وهي أن يكون الكلام المنطوق به لا يصدق، لا يكون صادقا إلا بتقدير محذوف، أن يتوقف صدق هذا الكلام على تقدير مضمر المحذوف. هذا النوع يسمى أو تسمى دلالته دلالة اقتضاء، أي لأن الكلام يقتضي محذوفا، يقتضي بذاته أن يكون هناك شيء محذوف لا بد من تقديره ليتضح المعنى ويستقيم في الذهن. إذن هذا توقف الكلام على الصدق، يعني صدق المتكلم أو صدق الكلام، لأنهما متلازمان، إذا صدق الكلام صدق المتكلم، وإذا صدق المتكلم صدق الكلام. ثم هناك صورتان أخريان تتعلقان بالصحة، أي يكون الكلام صحيحا إذا قدر فيه محذوف، يعني تفتقر صحته إلى أن يقدر محذوف مضمر غير مذكور. وهذه الصحة التي نتحدث عنها ذكر العلماء أنها على نوعين، صحة عقلية وصحة شرعية. ومن أمثلة الصحة الشرعية قول الله عز وجل واسألي القرية التي كنا فيها، واسألي القرية، هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا من جهة العقل إلا بتقدير محذوف، وهو أن نقول واسأل أهل القرية، لأن المسؤول إنما هم أهل القرية، وليس المسؤول هي القرية بذاتها وببنائها وعمرانها وجدرانها وحيطانها، ليس هذا هو الذي يتوجه إليه السؤال، وإنما يتوجه إلى أهل هذه القرية وسكانها. فهذا مجاز، هذا مجاز، وهو من نوع المجاز العقلي، هذا مجاز عقلي. واسأل القرية أي واسأل أهلها، فلا يستقيم الكلام ويكون صحيحا من حيث العقل إلا بتقدير محذوف. وإلا لو قلنا بأن هذا الكلام لا حذف فيه ولا إضمار فالعقل لا يصحح ذلك، لا يصح في العقل أن يسأل البناء، لا يصح في العقل أن يسأل الجمال، وإنما يسأل العاقل الفاهم الذي هو محل للخطاب ومحل للسؤال. إذن هذه صورة، هذه صورة من صورتي توقف صحة الكلام على إضمار، والصحة هنا جهتها العقل، صحة عقلية، أي يحكم العقل على أنها صحيحة. الصورة الثانية التي صحتها هي من قبل الشرع، يمثلون لهذه الصورة بقول الشخص لآخر، أن يقول الشخص لمن يملك عبدا أن يقول له أعتق عني عبدك، أعتق عني عبدك. هذا العتق لا يمكن أن يصح إلا إذا كان المعتق مالكا لمن يعتقه أو لمن يعتقه، ليس لأحد أن يعتق رقبة إلا إذا كان يملكها، فلا تكون هذه الرقبة مجزئة. لو أراد أن يعتقها مثلا في كفارة، كفارة يمين أو ظهار أو ما إلى ذلك، أو أن يعتقها بصفة عامة أن يحررها لوجه الله تعالى ابتداء دون أن يكون ذلك على وجه الكفارة، فكل من أراد أن يعتق رقبة لا يجزئه ذلك العتق ولا يصح منه شرعا إلا إذا كان مالكا لتلك الرقبة، فالملك شرط في صحة العتق. لكن حينما قال الرجل لمالك العبد قال أعتق عبدك عني، هذا الكلام إنما يصح شرعا بتقدير مضمر محذوف، أي ملكني إياه وأعتقه عني، فكأنما طلب منه أن يملكه إياه طبعا بعوض، ثم فوض له ووكله في أن يعتقه نيابة عنه. إذن قوله أعتق عني عبدك هذا الكلام لا يصح شرعا إلا إذا قدرنا أن فيه حرفا وأن فيه إضمارا، وتقدير الكلام ملكني عبدك وأعتقه عني، فالمحذوف هنا هو ملكني عبدك والتمليك، لأنه شرط صحة في العتق. هذه إذن ثلاث صور في دلالة الاقتضاء، ثلاث صور دلالة الاقتضاء هي التي يتوقف الكلام فيها، يتوقف صدق الكلام فيها أو صحته العقلية أو الشرعية على إضمار. كل كلام وجدته لا يمكن أن يكون صادقا إلا بتقدير محذوف مضمر، أو لا يكون صحيحا عقلا إلا بتقدير محذوف، أو لا يكون صحيحا شرعا إلا بتقدير محذوف، فكل ذلك أطلق عليه واصطلح عليه بدلالة الاقتضاء. هذه هي دلالة الاقتضاء وهذه علامتها، وهي أن يتوقف صدق الكلام على محذوف مضمر، أو كذلك أن يتوقف صحة الكلام من حيث العقل أو من جهة الشرع على إضمار أيضا. وهذا هو الذي أغله بقوله رحمه الله تعالى ثم المنطوق، ثم أي بعدما تكلمنا عن تعريفه وعن تقسيمه إلى نص وظاهرين، ثم استطردنا بالكلام عن تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب، ثم إلى تقسيم الدلالة إلى أقسامها الثلاثة، قال ثم، يعني بعد ذلك رجع إلى تقسيم المنطوق إلى مراتبه وتتمة هذه المراتب، فقال ثم المنطوق إن توقف الصدق على إدمار فدلالة اقتضاء، إن توقف الصدق أو الصحة على إدمار فدلالة اقتضاء. فإذا هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب المنطوق، أو هي المرتبة الأولى من مراتب المنطوق الضمني، لأن المنطوق ينقسم إلى قسمين، إلى صريح ويدخل فيه النص والظاهر، وإلى غير صريح والذي يقابل الصريح هو الضمني ويدخل فيه دلالة الاقتضاء، وهي هذه بصورها الثلاث، بصورها الثلاث. ثم الدلالة الأخيرة هي دلالة الإشارة، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة، يعني إذا كان الكلام لا يفتقر إلى إدمار، لا يتوقف الصدق فيه ولا الصحة على أن هناك إدمارا وأن هناك حذفا، إذا كان الكلام لا يحتاج إلى ذلك ولا يفتقر إليه ولا يتوقف عليه، ولكنه دل على ما لم يقصد، فدلالته على ما لم يقصد بالأصالة هذه دلالة إشارة، هذه دلالة إشارة. وأما إن دل على ما قصد ودل على ما سيق له الكلام أصلا هذه دلالة العبارة، هذه مطوية، لأن الكلام يساق لغرض أصلي، يساق ليدل على معنى من جهة الأصل، فإن يعني فهمناه هكذا وحملناه على هذا الأصل فالدلالة هنا دلالة عبارة، ولكن لو وجدناه إلى جانب ذلك يدل على معنى آخر، وجدناه مفيدا معنى آخر ولكنه لم يسق لأجله أساسا، لم يسق لأجله أصلا وبالأصالة لم يقصد، وإنما نحن فهمناه، إن الكلام على كل حال الكلام له منافذ كثيرة وله أبواب متعددة توصل إلى المعاني، فقد تنشئ جملة هذا في الكلام العادي ومن باب أولى في كلام الشارع، قد تنشئ جملة وهي وحدة الدنيا في الكلام وتأتي بهذا الكلام وبهذه الجملة لتقرير معنى معين فيدل ذلك الكلام وتلك الجملة عليه، ولكن لو تأملت هذا الكلام وقلبته بوجوه متعددة لوجدته يفيد معاني أخرى قد لا يكون المتكلم قصدها. فمن هذه المعاني التي يدل عليها الكلام من غير أن يكون مقصودا بالأصالة ما يسمى بدلالة الإشارة، ويمثلون لها بأمثلة بينها قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يطلق على الجماع وعلى مقدماته. فهذه الآية، هذا الكلام القرآني، المعنى الذي سيق له أصلا هو بيان هذا الحكم، وهو جواز إتيان النساء في الليل. فالإمساك إنما يكون له أو يكون في وقت محدد، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وقتهما الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه الآية الكريمة جاءت لتبين للناس ولتشرع للمكلفين إباحة إتيان الأزواج في الليل، وأن هذا الوقت اللي هو الليل هو محل للأكل والشرب وما منع منه المكلف في النهار. فقال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام، أي في ليل الصيام في ليالي رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الذي كنتم ممنوعين منه في النهار. إذن الحكم الذي سيق أصلا أو أصالة هو هذا، هو حلية الرفث إلى النساء، حلية الاستمتاع بالنساء في الليل. لكن لو تأملت في الآية لوجدت أنها تدل على معنى آخر غير هذا، على حكم آخر غير هذا، وهو حكم لم يقصد أصالة لكن الآية تدل عليه. هذا الحكم المستفاد منها عن طريق الإيماء والإشارة هو جواز أن يصبح الصائم جنبا، أو هو صحة صوم الجنوب، هذا حكم آخر. فإذا الحكم الأساس، الحكم الأصلي الذي دلت عليه الآية وسيقت من أجله ومن أجل بيانه، هو جواز الاستمتاع بالنساء في الليل، أي في ليل رمضان. والحكم الذي دلت عليه الآية ولم يقصد هو أن من أصبح في نهار رمضان جنبا فصيامه صحيح. من أين فهمنا هذا؟ عن طريق الإشارة. الآية الكريمة لو تأملتها لوجدتها تشير إلى هذا المعنى وإلى هذا الحكم، وذلك أننا إذا علمنا أن النهار الذي يبتدئ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس هو وقت للإمساك، إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وأن الليل الذي يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر هو وقت للحل، لحلية ما كنا ممنوعين منه في النهار، لحلية الأكل والشرب والشهوات. هذه مقدمة. مقدمة ثانية هو أن من فعل هذه المباحات من أكل وشرب وشهوات في آخر جزء من الليل فذلك على كل حال جاري على القاعدة مباح. من أكل أو شرب أو أتى شهوته في آخر جزء من الليل فقد أتى مباحا، فقد أتى مباحا. النتيجة أنه لو فعل ذلك في آخر جزء من الليل، يعني في الدقائق الأخيرة من الليل، فإنه قطعا سيصبح جنبا، سيطلع الفجر عليه وهو جنب، وهو جنب. فلما أباح لك الشرع ذلك الاستمتاع في آخر جزء من الليل وفي آخر لحظة من الليل، لأنه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام، ما قال في إلى حدود ثلثه أو إلى حدود سدسه أو كذا أو كذا، قال ليلة بعمومه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيصدق ذلك على آخر جزء من الليل وعلى آخر لحظة منه. فمن أتى شهوته في آخر جزء من الليل لزم أن يطلع عليه الفجر وهو جنوب. فلما أبيح له إتيان شهوته في الليل ولو كان في آخر جزء منه، فإنه يلزم أن يبيح له أن يصبح جنوبا. ليس معنى هذا أن يبقى كذلك، لا بد أن يغتسل، ولكنه سيغتسل وقد أدركه جزء من النهار وهو جنوب، فيصح صيامه. هذا المعنى وهذا الحكم إنما استفدناه عن طريق الإشارة التي في الآية وعن طريق ذلك الإيماء الذي أومأت إليه الآية، وهو حكم وهو معنى لم يقصد بالأصالة، لم يسق له النص أصالة، النص إنما سيق لحكم آخر، ولكن ما دل على هذا المعنى فإننا نتعبد الله تعالى به. إذن هذه هي دلالة الإشارة. وإذن فالمنطوق هو أربع دلالات: دلالة النص، ودلالة الظاهر، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة. والنص والظاهر منطوق صريح، والاقتضاء والإشارة منطوق ضمني أو منطوق غير صريح، يمكن أن تقسمه إلى صريح وغير صريح. ثم قال رحمه الله تعالى: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. انتقل الآن إلى المفهوم بعد أن انتهى من الكلام على المنطوق، انتهى عن المنطوق من المنطوق. وقلنا سابقا إن كلامه عن المنطوق جاء مختصرا بالنسبة للمفهوم، لأن الذي فيه الكلام أكثر هو المفهوم. قال رحمه الله تعالى بعدما انتقل إلى المفهوم: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذن عندنا الكلام له جهتان للدلالة على المعنى وعلى الحكم. الجهة الأولى هي جهة ما نطق به فيه، جهة النطق، وهي دلالة المنطوق وعنها تحدث الآن. والجهة الثانية هي جهة المفهوم، أي جهة المسكوت عنه في الكلام، لأن الكلام كما يدل بجهة المنطوق به فيه أيضا يدل بجهة المسكوت عنه فيه. فالمتكلم كما قلنا سابقا إذا تكلم بكلام فلمنطوقه معان ودلالات، ولمفهوم ذلك الكلام معان ودلالات أيضا. فإذا قلت لك اجلس، فمنطوق العبارة الأمر بالجلوس، ومفهومها النهي عن الوقوف أو عن ضد الجلوس، ولذلك قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا ما من كلام إلا وله جهتان للدلالة على المعاني، جهة المنطوق وجهة المفهوم. عرف من قبل المنطوق بما تقدم لكم، وهو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي المعاني والأحكام التي يدل عليها الكلام من جهة ما نطق به فيه، من جهة ما صرح به من الألفاظ. أما الآن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا من جهة النطق، يعني ما قد يدل عليه اللفظ من المعاني ثم من الأحكام، ولكن ليس من جهة ما تلفظ به، ليس من جهة ما نطق به، بل من جهة ما يفهمه العقل من المسكوت عنه. إذ المتكلم حينما يستعمل الكلام فإنه يعني ينطق بأمور ويسكت عن أمور، وما سكت عنه يمكن أن نقول إنه يقصد كذا وكذا وكذا إذا كان كلامه واضحا في ذلك، فيمكن أن تنسب إليه ما لم ينطق به، لأن كلامه الذي نطق به يدل على ذلك. إذا عرف هناك المفهوم فقال: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فالمفهوم إذن دلالته دلالة لفظية يدل عليه اللفظ، ولكن ليس من جهة ما نطق به، بل من جهة ما سكت عنه. فكما يدل المنطوق من جهة أنه منطوق، يدل المسكوت كذلك من جهة أنه سكت عنه. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا من جهة النطق، لا من جهة النطق. ثم قال: فإن وافق حكمه المنطوق، فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة. هذا المسكوت، هذا المفهوم الذي قلنا إنه ما دل عليه اللفظ لا من جهة النطق، أي ما تدل عليه الألفاظ وعبارات الكلام من جهة ما سكت عنه لا من جهة ما نطق به، هذا النوع من الدلالات أو المفهوم، إن كان الحكم الذي يدل عليه موافقا، إما نقول الحكم أو المعنى، لأن الكلام الذي يتعلق أو المنطوق والمفهوم قد يتعلقان بالحكم وقد يتعلقان بمجرد المعنى. وقد تقدم لكم أنه حينما أراد أن يمثل للنص الظاهر في المنطوق مثل بالمعنى فقط، كزيدين وكالأسد، وكل منهما إنما مثل بالمعنى فقط. فإذا المفهوم الذي هو ما دل عليه اللفظ لا من جهة النطق، إذا وافق حكمه المنطوق فموافقة، أي فهو مفهوم موافقة. إذن فدلالة المفهوم، وهي التي تقابل دلالة المنطوق، هي على قسمين: مفهوم الموافقة وهي التي بدأ بها، ومفهوم المخالفة وهي التي سيأتي الحديث عنها. بدأ بمفهوم الموافقة فقال: فإن وافق حكمه المنطوق، أي حكم المسكوت عنه، إن وافق المنطوق فموافقة، أي فدلالة الموافقة، أي تسمى عند علماء الأصول بمفهوم الموافقة. ثم مفهوم الموافقة عند جمهور علماء الأصول على مرتبتين، على قسمين، كل قسم هو مرتبة، مرتبة أعلى من مرتبة. المرتبة الأولى هي أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به. إذا كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به فهذه مرتبة من مراتب مفهوم الموافقة، وتسمى مفهوم الأولى، مفهوم الأولى. ويصطلح عليها أيضا بفحوى الخطاب، فحوى الخطاب. والمراد بفحوى الخطاب بصفة عامة، فحوى الخطاب هو ما يدل عليه الكلام قطعا، هذا هو فحوى الخطاب، ما يفهم من الكلام على سبيل القطع. فإن لم يكن على سبيل القطع فلحنه، فلحن الخطاب هو معناه، لحن الخطاب أي معنى الكلام. مفهوم الموافقة إذن رتبتان: مفهوم الأولى، والثاني يسمى مفهوم المساواة. يصطلح على الأول بفحوى الخطاب، وعلى الثاني الذي هو مفهوم المساواة بلحن الخطاب، بلحن الخطاب. أما الأول وهو مفهوم الأولى، نحن قلنا إنه هو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، كقوله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف. فهناك نهي، دلت الآية الكريمة على النهي عن قول الشخص لوالديه أف، فهناك نهي عن التأفيف، الذي يدل على تحريمه، هذا النهي دال على تحريم التأفيف، هذا هو المنطق به. وقد سكت عن أمور أخرى منها ما يساوي هذا التأفيف ومنها ما يفوقه في الجرم وفي الذنب والمخالفة، ومن ذلك الضرب مثلا. فإذا كانت الآية حرمت التأفيف فإن الضرب أولى أن يكون محرما، وقد سكت عنه الآية إنما نطقت بالتأفيف فلا تقل لهما أف. إذن هذا هو المنطوق. وأما المفهوم فمن بين مفهوم الآية مما يدخل في هذا المفهوم النهي عن الضرب وتحريمه، وهذا من باب أولى، فهو مفهوم الأولى. فلذلك هذه هي الرتبة الأولى من مفهوم الموافقة، وهي مفهوم الأولى أن يكون المسكوت عنه أولى في الحكم من المنطوق به، ويصطلح عليه كما قلنا بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب. ثم المرتبة التي تليها من مفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به، مساويا له في المعنى وفي الحكم، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحرم أكل أموال اليتامى بغير حق، حرم أكل أموال اليتامى إلا أن يكون هذا القيم على اليتامى يأخذ من أموالهم أجرته إذا كان متفرغا منقطعا إلى تدبير شؤونهم، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا استثناء من هذه. وما سوى ذلك فأكل أموال اليتيم لا يجوز. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فبمقتضى هذه الآية يحرم أكل أموال اليتيم. وسكت عن أنواع أخرى من الاستفادة من مال اليتيم، سكت عن صور أخرى من شأنها أنها تساوي أكل مال اليتيم، كإحراق مال اليتيم وإغراقه وأنواع إضاعته، كل ذلك ممنوع محرم لأنه مساو لأكله، إذ كل ذلك جامعه وعلته التي بنى عليها التحريم هو الإتلاف. فأكل أموال اليتامى إتلاف لها، إحراق أموال اليتامى إتلاف لها، إغراق أموال اليتامى إتلاف لها، وهكذا. فالعلة في التحريم هو إتلاف مال اليتيم، تحقق ذلك بما نطق به وهو الأكل أو بغير ذلك مما لم ينطق به وسكت عنه. فما سكت عنه في الآية هو مساو لما نطق به، فهذه هي المرتبة الثانية، ما سكت عنه ليس بأولى مما نطق به ولكنه مساوي له، فهو إذن مرتبة ثانية، وهو الذي يطلق عليه لحن الخطاب. لحن الخطاب. إذن عندنا فحوى الخطاب وهو مفهوم الأولى، وعندنا لحن الخطاب وهو مفهوم المساواة، وكل منهما مفهوم موافقة عند جمهور العلماء. ولكن هناك من ذهب إلى أن مفهوم المساواة لا يدخل في مفهوم الموافقة، وإنما يسمى هكذا مفهوم المساواة، وأن مفهوم الموافقة إنما يطلق على من ما كان المسكوت عنه فيه أولى من المنطوق به، أولى من المنطوق به. وعلى هذا الأساس، على هذا القول الثاني، فإن مفهوم الأولى الذي هو فقط مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. ولكن كما قلنا الذي عليه الجمهور وبه بدأ المصنف وهو إشعار بترجيحه هو تقسيم مفهوم الموافقة إلى مفهوم الأولى ومفهوم المساواة. فقال رحمه الله تعالى فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا. ثم قال مشيرا إلى الفئة التي أخرجت مفهوم المساواة من مفهوم الموافقة، قال وقيل بصيغة التمريض، وقيل لا يكون مساويا، وقيل لا يكون مساويا، أي وقيل لا يكون مفهوم الموافقة مساويا. هذا اقتضاء الكلام، وهذا ولكن هذه العبارة كما ذكر الشراح جاءت على أسلوب القلب، هي مقلوبة، هذه العبارة مقلوبة، لأن الأصل أن يقول وقيل لا يكون المساوي مفهوم موافقة، مش العكس. وقال وقيل لا يكون مساويا، لا يكون، ما هو مفهوم الموافقة؟ هو يتكلم عن مفهوم الموافقة، فإن وافق حكمه المنطوقة فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أو لا، ولحنه إن كان مساويا. وقيل لا يكون أي الموافقة، لا يكون مساويا، ولكن ينبغي أن تفهمه على جهة القلب، على أسلوب القلب، وهو أسلوب عربي. العرب تقول خرق المسمار الثوب، وتقول أيضا خرق الثوب المسمار، ولكن القارئ يفهم ذلك ويرد العبارة إلى أصلها. فقوله وقيل لا يكون مساويا، لو أخذت الكلام بترتيبه لأعطاك هكذا، ولا يكون مفهوم الموافقة مساويا، ولكن المقصود والذي ينبغي أن يراد هو العكس، هو مقلوب هذا، وهو ولا يكون مفهوم المساواة، وقيل لا يكون مفهوم المساواة موافقة، لا يدخل في الموافقة، لا يدخل في الموافقة، هذا هو المعنى المقصود. وإذا إذا أخرجنا مفهوم المساواة من مفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة على هذا القول الثاني الذي قال به قلة من الأصوليين، فإن مفهوم الموافقة إذن على حسب هذا القول هو مقتصر على مفهوم الأولى، أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، هذا هو الذي يسمى مفهوم الموافقة. وأما إذا كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به فيسمى مفهوم المساواة، هكذا مفهوم المساواة، ولا يدخل في مفهوم الموافقة. ولكن كما قلنا نحن مع القول الأول الراجح الذي قال به الأكثر، وهو أن مفهوم الموافقة ينطبق على الأمرين معا، ينطبق على ما كان المسكوت فيه عنه أولى من المنطوق وما كان مساويا، فحتى المساوي موافقة. ثم قال رحمه الله تعالى ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية، يتحدث هنا عن دلالة مفهوم الموافقة ونوع هذه الدلالة وطبيعة هذه الدلالة. عرض في ذلك ثلاثة أقوال، عرض المصنف في هذه القضية ثلاثة أقوال في دلالة المنطوق، في دلالة مفهوم الموافقة، عرض في بيان نوع هذه الدلالة أقوالا ثلاثة. القول الأول ذهب إلى أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية، أي فهمناها عن طريق قياس المسكوت عنه بالمنطوق، يعني أننا قسنا المسكوت عنه وألحقناه بالمنطوق في الحكم، فمن هنا أخذنا دلالة الموافقة من عن طريق القياس. وإذن فالذي يدلنا على المعنى وعلى الحكم في مفهوم الموافقة إنما هو القياس، وليست اللغة، ليس اللفظ، هذا قول. والقول الثاني أنه دل على ما دل عليه عن طريق اللفظ لا عن طريق القياس، أن الدلالة لفظية وليست قياسية، يعني أننا استفدنا معناها وحكمها من اللفظ لا من إعمال القياس، لأن إذا قلنا بأن الدلالة قياسية كأننا نستدل بالقياس، ولكنه قياس الأولى. هذا كل اللي قالوا بأنها قياس طبعا يميزون بينه وبين غيره من الأقيسة، فهو قياس موصوف ومقيد بأنه قياس الأولى. وقياس الأولى ليس كالقياس إذا أطلق، إذا أطلقنا القياس نقصد به قياس التمثيل، يعني إلحاق فرعين غير منصوص بفرعين آخر بأصل منصوص، هذا قياس التمثيل. ولكن ليس هو المقصود هنا، المقصود هنا ما هو أقوى منه وما هو أعلى مرتبة منه، وهو قياس الأولى، يعني أن المقيس أولى من المقيس عليه. وكذلك بالنسبة لمفهوم المساواة، القياس فيه هو المسمى بالقياس الجلي، القياس الجلي. فإذا هؤلاء الذين قالوا إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية لا لفظية، يقصدون أن القياس هنا هو قياس أولى وقياس جلي، وكل منهما أقوى وأعلى مرتبة من القياس المعروف، فهو حجة. ثم قلنا ذهب بعضهم إلى أن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لغوية، دلالة لفظية وليست قياسية. وهؤلاء انقسموا قسمين، قسموا إلى فريقين، فريق قالوا إنها مجازية وفريق قالوا إنها حقيقية. فأما الذين قالوا إنها مجازية فقالوا إن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة لفظية مستمدة في معناها من اللغة وألفاظها لا من القياس، وهي من قبيل المجاز المرسل، أطلق فيه الأخص وأريد به الأعم، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا تعيش بشهور على كل حال، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، لعلاقة مع قرينة. وهذه العلاقة إما أن تكون علاقة مشابهة فحينئذ المجاز استعارة، علاقة أي بين المعنى الحقيقي والمجازي. إذا كانت العلاقة بين الحقيقي والمجازي علاقة مشابهة فنوع المجاز استعارة، وإن لم تكن المشابهة أي إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي أو بين استعمال الحقيقي والمجازي ليست مشابهة وإنما هي علاقة أخرى فهذا مجاز مرسل. إذن وهذا هو المجاز اللغوي، ما بقي من غيرهما إلى المجاز العقلي. إذن المجاز اللغوي إما استعارة أو مجاز مرسل، فالاستعارة هو المجاز اللغوي الذي تكون العلاقة فيه بين استعمال الحقيقي والمجازي مشابهة، والمجاز المرسل هو الذي تكون العلاقة فيه بين الحقيقي والمجازي غير مشابهة، ولها أنواع كثيرة تفوق 20 علاقة، من بينها الأعمية كما هنا، الأعمية يعني إطلاق الأخص وإرادة الأعم، فلا تقل لهما أف، فالأف هنا أخص والأعم هو الإيذاء، فأطلق الأخص على الأعم. وأننا نفهم من الآية وأوالي ومثيلاتها، نفهم من مثل هذا الكلام الذي يؤتى فيه بالأخص والمقصود هو الأعم، يفهم ذلك من الألفاظ نفسها ومن اللغة ولا حاجة إلى القياس. فمن كان يعني خبيرا بالمجاز وعلاقاته وقرائنه فإنه يفهم من هذه الآية وأمثالها المعنى من غير حاجة إلى شيء خارج عن هذه الألفاظ، فهو إذن مجاز مرسل علاقته الأعمية أي إطلاق الأخص على الأعم، إطلاق الأخص على الأعم أو علاقته إطلاق الأخص على الأعم، هكذا ابتداء نقول هكذا. ولكن نحن قلنا إنه لا بد من القرينة، لأن المجاز بغير قرينة يبعث على الشك، لا بد من قرينة. القرينة هي السياق، هي السياق. فحينما تقرأ الآية الكريمة وسياقها، طبعا سياقها جاءت في معرض الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما وما يتعلق بشكرهما على ما بذلاه من جهد لتربية ولدهما إلى آخره. فلو قرأنا الآية بسياقها هذا كله لعلمنا هذا المعنى. فالله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا السياق كله هو الذي يدلنا على أن المراد بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، أي لا تؤذيهما بأي نوع من أنواع الإيذاء، كان كالأف أو كان أكثر من الأف أو مساويا له. إذن القرينة هنا هي السياق، هي السياق. ولذلك قال رحمه الله تعالى: قلنا ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية، المراد بالإمامين الإمام الرازي والإمام الذي من قبله الجويني إمام الحرمين. والإمام الرازي منقول عنه ذلك، لا غبار على هذا النقل، كون الإمام فخر الدين الرازي قال بأن دلالة المفهوم الموافقة قياسية، هذا أمر محقق وأمر دال عليه ما نقل من النصوص والنقول عنه. لكن النقل أو لكن نسبة هذا الرأي وهذا المذهب وهذا القول إلى الجويني فيه نظر. ولذلك بعض الشراح كشارح أو كصاحب شرح الغيث الهامع، ولي الدين العراقي صاحب الغيث الهامع، وهم المصنف في نسبته هذا القول إلى الجويني. قال لك لا، الجويني ما قال هذا، الجويني اعتبر دلالة نطق دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، ولا يدل كتابه البرهان على ذلك. إذن فقد وقع المصنف في الوهم أي في الغلط كما ذكر هذا العلامة. أما الرازي فنعم، فمنقول عنه قوله بأن دلالة فهوم الموافقة هي دلالة قياسية، فهذا الذي يصح النقل عنه في ذلك. هذا المذهب الأول، وهو من قال إن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة قياسية، وإنما بدأ به لأن الإمام قال به. ثم قال الشافعي، فلما كان الشافعي ممن قال بهذا فقد بدأ بهذا القول لأن فيه الإمام الأعظم للمذهب، الإمام الأعظم للمذهب. المذهب الثاني هو كما قلنا مذهب من قال إن دلالة من مفهوم الموافقة دلالة لفظية، دلالة لفظية لا قياسية. وهؤلاء كما قلنا على فئتين، فئة قالت بأنها مجازية وفئة قال بأنها حقيقية. فالذين قالوا بأنها مجازية هم الغزالي والآمدي، يعني منهم قال رحمه الله تعالى: ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية. هذا المذهب الثاني اللي غيفرع إلى مذهبين، وقيل لفظية فقال الغزالي والآمدي. فقال التفريع يفرع لنا هذا المذهب الثاني إلى فرعين وإلى قولين أو إلى مذهبين متفرعين عنه. فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن، هذه هي فهمت من السياق، فهمت من السياق أي هذه الدلالة التي هي لفظية والتي هي مجازية فهمت من السياق، يعني قرينة هذا المجاز المرسلي هو السياق، وقوله والقرائن هذاك من باب يعني عطف البيان، عطف البيان كأنه قال فهمت بقرينة هي السياق، فهمت بقرينة هي السياق. إذن فهمت من السياق, يعني من السياق والقرائن, وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم, من إطلاق الأخص على الأعم. إذن هذا الفرع الأول من المذهب الثاني اللي هو في النهاية قول ثاني. ثم الفرع الثاني اللي هو القول الأخير, القول الثالث, وقيل نقل اللفظ لها عرفا. مؤدى هذا القول الثالث في المسألة أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية حقيقية, ولكن الحقيقة هنا حقيقة عرفية, حقيقة عرفية, لأن العرف يعني يمكن أن يقصر العام عن الخاص والعكس, والعكس, وينقل اللفظة من خصوصه إلى عمومه, فكما يعمم يخصص. وكون العرف يعمم هذا معروف. كلمة الدابة مثلا, كلمة الدابة, الدابة في أصلها اللغوي, كلمة الدابة في المعنى اللغوي الأصلي يطلق على كل ما يدب على الأرض, فكل ما يدب على الأرض هو دابة, كان يدب على بطنه أو يدب على رجلين أو يدب على أربع أو على أكثر من ذلك, فكل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة في اللغة. ولكن العرف قصر الدابة على ذوات الأربع, على ذوات الأربع. فالدابة في عرف الناس معناها التي تمشي على أربع, الأنعام مثلا وما في معناها, بينما كل ما يدب على الأرض فهو دابة. فإذا العرف هو الذي قصر هذا العام على بعض أفراده. كلمة الولد في اللغة تطلق على كل هذا الولد من ذكر وأنثى, لا من الصلب ولا من غيره, يوصيكم الله في أولادكم, فدخل الذكر والأنثى, ودخل الابن وابنه وإنسافل, ودخلت البنت وبنت الابن وإنسافلت, كل هذه داخلة في الأولاد, يوصيكم الله في أولادكم. كذلك إن لم يكن له ولد, إن لم يكن له ولد أي ابنون أو ابن ابن وإن نزال, بنتون أو بنت ابن وإن نزلت. فالولد في أصل معنى هذا اللفظ هو هذا, هو الابن وابنه وإن نزل, والبنت وبنت الابن وإن نزلت, يعني كل هذا داخل في مفهوم الولد. ولكن العرف قصر هذا اللفظ على بعض أفراده, فأصبح يطلق الولد في عرف الناس على الذكر فقط. إذن فالعرف يمكن أن يقصر العام على بعض أفراده, كذلك يعني له العكس, قد ينقل اللفظ من دلالته على بعض الأفراد إلى دلالته على كل الأفراد, يعني أن ينقل اللفظ من دلالته على الخصوص إلى دلالته على العموم, كما هنا, كما هنا. فلا تقل لهما أف, نقل العرف هذه اللفظة الدالة على الخصوص إلى دلالتها على العموم, فهي إذن دلالة لفظية لأنها مشي من القياس, وهي حقيقية, لكن الحقيقة هنا حقيقة عرفية, لأن الحقيقة عند العلماء, وسوف يأتي الحديث عنها في محلها إن شاء الله تعالى, الحقيقة عند علماء الأصول إما حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية, فهذه أقسام الحقيقة, لأن المجاز ممكن قسم إلى هذه الأقسام, والقسام المجاز إلى هذه الأقسام, المجاز اللغوي والمجاز العقلي والمجاز العرفي, هو تبع لأقسام الحقيقة, لأن الحقيقة هي الأصل والمجاز طارئ عليها وتابع لها. إذن هذه هي مذاهب العلماء ومذاهب الأصوليين في دلالة مفهوم الموافقة, فقيل إنها قياسية, وقيل إنها لفظية مجازية, وقيل إنها لفظية حقيقية, حقيقية عرفية. ثم قال رحمه الله تعالى, وقيل نقل اللفظ لها عرفا, خالف وإن خالف فمخالف, وإن خالف فمخالفة, انتقل الآن إلى مفهوم المخالفة وهو المسمى بدليل الخطاب. مفهوم الموافقة احنا قلنا يسمى فحوى الخطاب لحن الخطاب، والآن مفهوم المخالفة وهو المصطلح عليه بدليل الخطاب. دليل الخطاب وإن خالف فمخالفة، أي وإن خالف المسكوت عنه المنطوق في المعنى وفي الحكم فهو المسمى بمفهوم المخالفة الذي يصطلح عليه أيضا بدليل الخطاب. وإن خالف فمخالفة، نعم، وشرطه ألا يكون ترك لخوف ونحوه. وشرطه أي وشرط الاحتجاج به، وشرطه أي وشرط اعتباره. مفهوم المخالفة قد نحتج به ونعتبره، أي نعتبر الشرع قصده، وقد لا نعتبره ولا نبني عليه شيئا. وهذا هو الذي قلنا سابقا هو المراد عندما يقولون لا مفهوم له. فقولهم لا مفهوم له يعني إذا جاءوا بمنطوق، جاءوا بعبارة منطوق بها وقالوا لا مفهوم له، لا مفهوم لهذا الكلام أو لهذا المنطوق، يقصدون نفي الاعتبار لا نفي ذات المفهوم، لأنه ما من منطوق إلا وله مفهوم، ما من منطوق إلا وله مفهوم. ولكن هذا المفهوم ولا سيما إذا كان المفهوم عن المخالف، أما إذا كان المفهوم عن الموافق فهذا على كل حال يلحق بالمنطوق. المسكوت عنه الموافق للمنطوق إما من باب أولى أو من باب المساوي فهذا حكمه كحكم المنطوق به، مفهوم الموافقة. ولكن أنا تحدث عن مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه على خلاف المنطوق به، مخالف، أن يكون مخالفا للمنطوق به. فهل هذا الحكم المسكوت عنه والذي هو مخالف للمنطوق به هل نعتد به؟ هل نقرر به الأحكام؟ هل يمكن أن نعتبره أم لا؟ الجواب عن ذلك يمكن ولا يمكن أن نعتبره ويمكن أن لا نعتبره. فكل من قال بمفهوم المخالفة وقال بشرعية هذا المفهوم وبدليليته وحجيته فإنه إنما قال به إذا تحققت هذه الشروط. أما إن لم تتحقق هذه الشروط فلا اعتبار بمفهوم المخالفة لا عند من قال بها ولا عند من لم يقل بها. إذن فهو الآن يتحدث عن الشروط التي يجب أن تراعى في اعتبار مفهوم المخالفة وكونه حجة، فلا يكون دائما وأبدا حجة وتبنى عليه الأحكام. لا، قال وشرطه زيد أن لا يكون المسكوت عنه ذكر ترك لخوفين، ترك لخوفين، بمعنى أن المتكلم إذا سكت عن شيء وكان سبب سكوته هو الخوف. وبالمناسبة هذا الشرط الأول وهذه الحالة الأولى التي يتحدث عنها إنما يتعلق الكلام فيها بكلام العبد، بكلام المكلف، ولا يدخل أبدا في هذه الصورة كلام الشارع إطلاقا، لأن الشارع لا يخاف. فالمصنف كما قلنا سابقا هو يتحدث عن المنطوق المفهوم سواء تعلق الأمر بكلام الشارع أو بكلام الناس، بكلام العبد، وكما يتعلق بدلالته على المعنى يتعلق بدلالته على الأحكام. نحن قلنا إن المنطوق والمفهوم قاعدة في الكلام بصفة عامة، كان هذا الكلام على لسان الشارع أو على لسان المكلف نفسه. فإذا بدأ بهذا وهو خاص بغير الله عز وجل، بغير الشرع، بغير كلام الشرع، وإنما هو كلام الناس. فالمتكلم من الناس، المتكلم من العباد قد ينص على شيء ويسكت عن غيره خوفا، ويمثلون لهذا بحديث عهد بالإسلام يقول لعبده تصدق بهذا على المسلمين، هو يقصد أن يتصدق به على المسلمين وعلى غيرهم، ولكنه خاف من حضور من معه من المسلمين أن يتهموه بالنفاق، فقال تصدق بهذا على المسلمين. لو لم يكن خائفا ولو لم يكن بحضوره هؤلاء لقال له تصدق بهذا على المسلمين وغيرهم، أي من غير المسلمين من الكفار، وإنما سكت عن غير المسلمين خوفا من الحاضرين أن يتهموه بالنفاق. فما فالمسكوت عنه إذن إنما ترك ولم ينطق به للخوف. فهذا المسكوت عنه، هذا المسكوت عنه لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه تركه خوفا، بمعنى أن من قال لعبده في مثل هذه الحالة التي نمتل بها، هذا القائل لعبده تصدق بهذا على المسلمين، مفهوم هذا الكلام أردنا أن نعتبره المفهوم المخالف لو كان معتبرا فإن حينئذ المتكلم يقصد تصدق به على المسلمين دون غيرهم، ويكون هذا هو المفهوم المخالف، يعني أنه أباح له وأذن له في التصدق بهذا المال على المسلمين ومنعه من أن يتصدق به على غير المسلمين. لو كان المفهوم المخالف هنا معتبرا لكان هذا هو الحكم، لكان هذا هو الحكم، ولكن هذا الحكم لاغم غير معتبر. لما؟ لأن هذا الذي سكت عنه المتكلم لم يسكت عنه اختيارا، لو سكت عنه اختيارا لقلنا إنه إنما قصد الإنفاق على المسلمين والتصدق على المسلمين وقصد عدم التصدق على غيرهم، ولكنه إنما سكت خوفا، فقصده لم يتم بعد، قصد المتكلم أن يقع التصدق على المسلمين وعلى غير المسلمين، والشق الثاني سكت عنه مع أنه يقصده، سكت عنه خوفا. لو لم يكن هناك داعي الخوف وموجب للخوف وهو حضور من حضر معهم من المسلمين لقال له تصدق بهذا المال على المسلمين وعلى غيرهم، فإنما حذف الشطر الثاني وسكت عنه لأنه خاف من أن يوصف بالنفاق. فهذا المفهوم المخالف الذي هو المسكوت عنه لا يعتبر، لا يعتبر، لا يعتبر. إذن وشرطه أي شرط اعتباره أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف. قال ونحوه، وأهم ما هو نحو للخوف الجهل، الجهل، وأيضا الجهل هنا بالنسبة للمتكلم، لأننا سنتحدث عن مثال آخر يكون فيه الجهل، ولكن بالنسبة للمخاطب لخوف من المتكلم ونحوه كجهل المتكلم أيضا. إذا كان المتكلم مثلا يعرف حكم بعض الشيء ولا يعرف حكمه الآخر يجهله، يمثلون مثلا بمن كان يعرف حكم، بمن كان يجهل حكم السائمة، يجهل عن الغنم على كل حال السائمة، هذا مثال سيمثل به المصنف وكذلك الشراح مثلوا به في كثير من مسائل المفهوم المخالف، المفهوم المخالف. فإذا كان المتكلم يعرف جزءا من الحكم ويجهل الجزء الآخر وعبر عما يعرفه، إذا قال في الغنم السائمة زكاة وهو يجهل المعلومة هل فيها زكاة أم لا، وإنما عبر عما يعلمه وعما يعرفه، قال في الغنم السائمة زكاة وسكت، فالافتراض أن الكلام من العبد لا من الله تعالى، لا من الشارع. فإذا قال العبد الذي يعلم حكم السائمة وإجهال حكم المألوفة أي في الزكاة، فقال في الغنم السائمة زكاة وسكت، فإنما سكت عن المألوفة لأنه إجهال حكمها. فهذا المفهوم المخالف لا عبرة به، لا يمكن أن نبني على هذا السكوت فنقول بما أنه صرح بذكر وجوب الزكاة في الغنم السائمة وسكت عن المألوفة فيفهم من هذا أن المألوفة لا زكاة فيها. لا لا لا، لو كان على لسان الشرعي يمكن أن نفهم هذا، ولكن هذا جاء على لسان العبد الذي علم شيئا وجهل آخر، علم حكم الغنم السائمة وجهل المألوفة أو العكس. فسكوته عن أحد الأمرين إنما هو لجهله بحكمه، فحينما يكون المسكوت عنه إنما ترك وسكت عنه ولم ينطق به للجهل به فقط، فلا يكون لهذا المسكوت عنه اعتبار، لا يكون لهذا المفهوم المخالف اعتبار. إذن هاتان الصورتان إنما تتعلقان بما إذا كان الكلام للبشر، فهذا غير داخل معنا في النصوص الشرعية. لا يمكن أبدا أن يكون نص شرعي سكت فيه عن شيء خوفا أو جهلا أبدا، هذا إنما يكون في كلام العباد. وشرطه أن لا يكون المسكوت عنه تورك لخوف ونحوه، زيد، ولا يكون المذكور خارج للغالب، ولا يكون المذكور خرج للغالب، معطوف على أن سابقة. وشرطه أن لا يكون المسكوت عنه إلى آخره، ولا يكون المذكور خرج للغالب، هذا شرط. من هذا الشرط إلى آخره كلها شروط تنطبق على كلام الشارع أيضا، يعني تنطبق على الكلام صفة عامة، لو أن كان هذا الكلام من الشارعي أو من المكلفين فهو صالح فيهما معا، لكن الصورة الأولى هذه إنما هي قاصرة على كلام العباد، ولا يمكن لكلام الشارعي أن يكون سكت عن شيء خوفا أو جهلا. قلنا إذن هذا شرط آخر، وهو أول شرط من شروط اعتبار المفهوم المخالف في كلام الشرع، أما ما تقدم فإنما هو في كلام الناس، لأن حتى كلام الناس على كل حال تنبني عليه أحكام، تنبني عليه أحكام، لأنه قد يعني يتلفظ الشخص بألفاظ في إطار عقد من العقود أو في إطار التزام من التزامات أو في غير ذلك، فتنبني الأحكام، فنؤاخذه بما صرح به ونطق كما نؤاخذه بالمفاهيم المخالفة إذا كانت شروطها حاضرة. إذن هذا الشرط هو أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، بمعنى أنه لو يعني نطق بلفظين وسكت الشارع عن غيره وكان المنطوق به المصرح به إنما نطق به لأنه هو الغالب، هو الذي يقع للناس في غالب أمرهم، ولم يكن المراد للشرع ولا المقصود من هذا التصريح وهذا التنصيص وهذا الذكر أن يخالف بينه وبين ما سكت عنه، ليس هذا هو مقصود الشرع، وإنما مقصوده أنه عبر بما هو الغالب، إذا كان الأمر كذلك فالمفهوم المخالف غير معتبر. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، طبعا فيها بتقديم الصفة على الموصوف وفيها بتقديم الموصوف على الصفة، بتقديم الصفة على الموصوف وبتقديم الموصوف على الصفة، وكل من الروايتين صحيح، كل من الروايتين صحيحون. فإحدى الروايتين في الغنم السائمة زكاة، وفي الرواية الأخرى في سائمة زكاة، وكل صحيح من ناحية العربية وكذلك من حيث النقل، حيث النقل. إذن بمقتضى ما منطوق هذا الحديث أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة. في الغنم السائمة زكاة. وصف الغنم بأنها سائمة هذه صفة ذكرت نطق بها، خصص بها ما ذكر من الكلام عن الغنم. قال في الغنم السائمة، وصفها بأنها سائمة أي ترعى، فيقابلها الغنم المألوفة. كونه نطق بوصف الغنم بأنها سائمة مفهومه المخالف المسكوت عنه هو أن الغنم التي ليست سائمة لا زكاة فيها، هذا المفهوم فهم المخالف. فهل هذا مقصود للشرع؟ الجواب لا، لأنه إنما قيد الغنم التي أوجب فيها الزكاة بأنها سائمة من باب التعبير بما هو الغالب، لأن الغالب على الغنم حينئذ أنها كانت سائمة، وأما الغنم التي كانت معلوفة فقليلة فقليلة. وإنما أرشد الشارع صلوات الله وسلامه عليه إلى ما هو الغالب تيسيرا على الناس حتى في الفهم،